بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. ما زلنا بنتكلم تحت هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند هذا الباب، هو باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تفلات. قال: ولكن يخرجن وهن تفلات. فأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. قال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. فقال فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن؟ فسبه وغضب عليه. فمن خلال هذه الترجمة التي يترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله ما جاء في خروج النساء إلى المساجد وجواز هذا الأمر، وجواز هذا الأمر بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: استدل بعض أهل العلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع الزوجة من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظم هذه المساجد حرمة. قال: فلا يجوز للزوج أن يمنع من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه وقصد هذا المسجد واجب، كما استدل بعض أهل العلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبالتالي ظاهر الرواية عدم منع الرجل لامرأته إن ذهبت إلى المسجد، ولكن كل ذلك يتوقف أيضا على إذنه. ليس معنى هذا الكلام هو إلغاء إذن الزوج في ذلك، ليس معنى الكلام إلغاء إذن الزوج في ذلك، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على أن يأذن للنساء إن خرجنا إلى المسجد، إن خرجنا إلى المسجد. ولكن ليس المقصود من ذلك أن صلاة المرأة في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها، ولكن معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وأن في بعض الأحيان الإنسان بيظن أن المرأة تصلي في المسجد حتى لا تحرم من هذه الدرجات، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة بتفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، فيظن البعض أن المرأة محرومة من ذلك الأجر، يبقى البعض بيظن أن المرأة بتحرم من ذلك الأجر. نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، لكن نقول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، وأن وجوب الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، يبقى في الثواب والأجر أفضل. نقول كفى الامتثال، يعني كفى الامتثال. طبعا الحساب عندنا نحن يعني نقوم بعد ذلك الأمر أو حساب هذا الأمر أن دي صلاة جماعة ولها هذه القيم والوزن عند ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طاعة المرأة لربها وامتثال المرأة لأمر ربها سبحانه وتعالى يعقد لها هذا الثواب، يعقد لها ثواب. قلنا قد يكون ذلك الثواب في امتثال المرأة لبيتها وصلاة المرأة في بيتها أفضل بكثير من ذلك الثواب الذي يتحصل عليه الرجل من صلاة الجماعة. دي مسألة. الأمر الآخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الرجال والنساء، بينا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. نقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، قلنا زي الجهاد هذا واجب على الرجال دون النساء، حضور الجنازة هذا الرجال دون النساء. يبقى حنجد أن الشارع فرق في بعض الأحكام بين الرجل والمرأة. امتثال المرأة لأمر ربها سبحانه وتعالى يعقد لها ثوابا عظيما، قلنا لأنها معظمة لأوامر ربها سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال أن يأذن للنساء إن أردنا أن يخرجنا إلى المسجد. وطبعا خروج المرأة للمسجد يكون باستيفاء الشروط، يبقى في شروط أيضا لابد من استيفائها، يبقى عند ذلك نأمن الطريق وكذلك ألا يكون هناك مفسدة أو فتنة. والمرأة أيضا تخرج في زيها، يبقى المرأة بتخرج في زيها وكذلك بنأمن عليها الطريق ونأمن أيضا من الفتن والفساد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ليخرجنا وهن تفلات، أي غير متطيبات، لأن المرأة لا يجوز أن تمس من ذلك الطيب ثم يعني تسير في طريق الرجال. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن بدا هذا الطيب من المرأة وشم ذلك الطيب عن طريق الرجال فأيما امرأة تعطرت ثم ظهر منها ذلك الطيب فهي زانية كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن دي دعوة، يعني هذه دعوة إلى الفاحشة. دايما كده بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا. يبقى مقدمات الأشياء، مش هنقول والله المطلوب عدم الوقوع أو تحريم الوقوع في هذه الفعلة، لا، كل المقدمات التي تفضي إلى ذلك الأمر. لذلك كما يقول العلماء أن ما يفضي إلى حرام بيأخذ نفس الحكم، وأن الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى الوسائل لها حكم المقاصد، وبالتالي كانت وسيلة هتفضي إلى فعل الحرام يبقى هذه وسيلة محرمة، يبقى الوسيلة دي محرمة. قلنا الوسيلة منفصلة عن المقصد يبقى نقول والله هذا شيء ليس فيه حرام، كما مثلا العنب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. نقول طب بيع العنب كده منفصل عن هذه المسألة، حلال، يعني هذا طعام حلال وبالتالي يبقى البيع والشراء فيه حلال. ولكن لما تم بيعه حتى يستخدم بهذا الاستخدام السيء المحرم فعند ذلك نقول يبقى حنمنع البيع، يبقى حنمنع هنا البيع، بيع محرم. طب يا ترى قلنا ليه بيع محرم؟ هو العنب حرام؟ نقول لا، العنب ليس بحرام، ولكن هو تم بيعه حتى يستعمل في محرم وبالتالي بياخذ نفس الحكم. عشان كده نقول ان الوسائل لا حكم المقاصد، يبقى هي ترى اللي حوصلنا لذلك، يبقى البيع والشراء لذلك العنب. فأي وسيلة تفضي إلى حرام حنحكم عليها بالحرمة، قلنا لأنها حتفضي لذلك المحرم. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تخرج متعطرة ثم ذكر وشدد في ذلك النهي، وأن أيما امرأة مرت على رجال متعطرة فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أي فعلة حتقرب إلى الفواحش أو تقرب إلى تلك المحرمات فعند ذلك نقول أنها وسيلة تفضي إلى حرام وبالتالي حتحرم عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل يأذن لمرأته، وطبعا الإذن كما بينا تخرج بهذه الصورة في زيها، وكذلك نأمن عليها الطريق ونأمن أيضا عدم طرق الفساد على تلك المرأة، وإن خرجت لا تخرج متطيبة، لا تخرج متطيبة أو متعطرة. ولذلك أيضا قال إنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب، قال في رواية لئلا يحركنا الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لدع الشهوة. قال: كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. يبقى أي صورة من هذه الصور؟ يبقى نقول أنها صور ممنوعة، صور ممنوعة. إن كان الشارع أذن للمرأة أن تخرج إلى الصلاة، يبقى قلنا معنى ذلك الكلام لابد أن هي تمتثل لأوامر ربها سبحانه وتعالى. لذلك ما قال: لئلا يحركن الرجال بطيبهن ويلحق بطيب ما في معناه. يبقى قال عشان ما تحركش الرجل بطيب، قلنا دايما كده هذا طيب حيفوح من تلك المرأة، حيتجي بنظري إلى المرأة. وكذلك أيضا لا نأمن أن الرجل يكون ضعيف القلب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ونهى المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة بالخضوع بالقول، قلنا لماذا؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، قلنا أن صوت المرأة أيضا له رنين في أذان الرجال، يعني صوت المرأة له رنين في أذان الرجال، فالمرأة قد تكون حسنة الصوت، وبالتالي إن تكلمت قد تتقعر في كلام، فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة عورة، المرأة متاع، يبقى نقول المرأة متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يبقى المرأة متاع، يبقى هذه المرأة لاستمتاع الرجل، فعلى ذلك نقول يعني لا نستثني جزء من المرأة، يبقى المرأة متاع. قلنا قد يستمتع الرجل ويطرب الرجل بصوت المرأة العذب، وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة إن تكلمت مع رجل أجنبي لا تقعر في كلامها ولا تخضع بالقول، قلنا مخافة أن يطمع الذي في قلبه مرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حنجد أن الرجال يعني قد لا يصرف بصره عن المرأة إن شم منها هذه الريحة أو الزينة التي تظهر منها، إن رأى منها الزينة التي تظهر منها أو شم منها تلك الرائحة التي تظهر منها. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لو خرجت يبقى ممنوع أن تتطيب، ممنوع أن تتطيب، ولكن قلنا أن هذه رواية لا تمنع أن الرجل له الحق في منع المرأة أو في الإذن للمرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للرجال أن الأفضل ألا يمنعنا الزوجات. قلنا الكلام ده كله أيضا بيزم من خلاله المصلحة والمفسدة، يزم من خلاله المصلحة والمفسدة. نقول يبقى هنا لما تخرج المرأة هتخرج إلى درس من دروس العلم الذي تستفاد من خلاله، وكذلك يرى أثر ذلك على حال المرأة. قال أيضا: لا تمنعوا نساءكم مساجد وبيوتهن خير لهن. يبقى ذكر على ذلك وبيوتهن خير لهن، يبقى صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، إن عشان لا تظن أن هي الصلاة في المسجد أفضل على أساس أنها تحصل على هذه الدرجات التي تفوق بها صلاة الفرد. نقول لا، مع ذلك بالنسبة للمرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل، يبقى أفضل من ذلك الأمر أفضل. نقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى مش على حسابات الناس، يبقى نقول هذا فيما يختص بالرجال. يبقى صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته منفردا بسبعة وعشرين درجة، يبقى نقول الكلام ده على الرجال. طب نقول يا ترى بالنسبة للمرأة؟ نقول أن صلاة المرأة أفضل من صلاتها في المسجد، يبقى معنى كده أن عبادة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يبقى إن كان ده ثواب حيعقد للرجال في صلاة الجماعة، يبقى حيعقد أيضا ثواب للمرأة لامتثالها لأمر الشارع. ودايما كده أن احنا لابد أن نتأكد ونؤكد من داخل النفس أن امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى فيها النجاة، امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى فيها النجاة. وبالتالي نجد أن المرأة لا تقوى على أن تخرج إلى الحج أو العمرة منفردة دون محرم، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن المرأة تكون يعني مستوفية لكل الشروط غير أنها لا تجد المحرم الذي يخرج معها في سفرها إلى الحج أو العمرة، دي طاعة من الطاعات، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كأم ولدته أمه. يقول والله دي طاعة، يبقى الإنسان يسعى إليها، هذه طاعة يغفر من خلال الذنب حتى كبائر الذنوب كما قال ورجح ذلك العلماء. يبقى الإنسان لما يخرج إلى الحج فلم يرفث أو يفسق عاد كأم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبادة يسعى عليها الإنسان، ولكن نقول في حق المرأة لابد من توافر المحرم. يبقى المرأة ينطبق عليها كل الشروط، استوفت كل الشروط، غير أنها ليس معها محرم يخرج معها في سفرها إلى الحج أو العمرة. يبقى عند ذلك نقول تمكث في بيتها، نقول الله هيضيع عليها الثواب دوت، نقول لا، دي امتثال للمرأة لأوامر ربها سبحانه وتعالى، نقول يفوق ذلك، مجرد امتثالها يبقى يفوق ذلك. يبقى البعض لما بيذكر ان المرأة لو خرجت في يعني منفردة يبقى نقول الحج صحيح او العمرة صحيحة بس مع الاسم، يبقى نقول العمرة صحيحة مع الاسم، الحج صحيح مع الاسم. وان البعض قد يستهين بذلك الكلام يقول اذا مع الاسم، طالما يصح مع الاسم يبقى مفيش حرج تخرج. نقول يا ترى انت تضمن هذا الاسم قد يفوق الحسنات التي تتحصل المرأة عليها من خلال قيامها بأديها بتلك العبادة. فعلى ذلك يبقى لابد ان احنا نعظم شعائر رب سبحانه وتعالى ونعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك المرأة لا تخرج امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر منفردة، وان حتى لو كان سفر حج او عمرة على الرغم من ذلك الثواب معقود للحج المبرور، ولكن نقول طاعة المرأة الربية أولى وأوجب. وبالتالي امتثال المرأة أو الرجل لأوامر ربه سبحانه وتعالى أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة، السنة دايما فيها النجاة. لذلك قال لا تمنعوا نساءكم مساجد وبيوتهن خير لهن. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى مساجد بالليل، فقال ابن لابن عمر رضي الله عنه والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. فعلى ذلك اعترض كأنه قابل ذلك القول بهذا القسم، قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، أي فسادا وخداعا وريبة، قال يعني كأنها تعمل كده حجة الخروج للمسجد وما عرفش تعمل ايه. يعني ده معنى كلام ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، قال أي من جهة الفساد والخداع والريبة. فأنكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ابنه، قلنا ممكن يكون قال ذلك الكلام مما رأى مثلا من فساد النساء أو غير ذلك، مع أن ده في القرون الفاضلة كما هو معلوم، يعني هذا كان في القرون الفاضلة، ولكن قد وجد بعض التسيب من النساء فلعله قال هذه المقولة. ولكن نجد أيضا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنكر على ولده أن يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة حتى لو ظهر هذا الأمر. يبقى ده معنى الكلام، قلنا لأنه أقسم أنه هو لا يمنع النساء، قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن، فسبه وغضب عليه وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن، كأن لما اعترض كده على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ابن عمر رضي الله عنهما لتصريح بمخالفة الحديث. قال وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه. يبقى فيها تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه. يبقى ممكن إنسان كده بيعترض على العالم بهواه، ودي صور أيضا، يعني هذه صور مرئية. لعلنا ذكرنا قبل ذلك رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال رجل من القوم هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك ومن كان أوفر منك شعرا. يبقى اعترض عليه لما قال هذا لا يكفيني، جابر رضي الله عنه بيتكلم عن المقدار الذي كان بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالصاع، فهذا رجل من قومه يستمع إلى المقولة ويعترض على جابر بن عبد الله، أو يقول والله هذا لا يكفيني، هذا لا يكفيني، وبالتالي قال هذا لا يكفي رأسي، غسل رأسي، فاعترض عليه جابر رضي الله عنه وقال هذا كان يكفي من هو خير منك ومن كان أوفر منك شعرا، أي كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا على ذلك إنكار على من اعترض على العالم بهواه، بدأ اعتراض ده على العالم بهواه. فأخذ العلماء أنه من اعترض على العالم بهواه أيضا يقرع ويوبخ، لأن في أحيان كثيرة لما بيرد الإنسان هذه الأحكام بيردها كنتاج لعقلي وكنتاج لرأيي كما يرى. لذلك نتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من المسح من على. قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. يبقى نقول لو كان الدين كده بالرأي نقول والله كان إيه المسح على أسفل النعلين أولى من المسح على ظهر النعلين. ولذلك علق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وذكرنا كلام ابن أبي زناد رحمه الله لما قال إن كثيرا من السنة وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، إن كثيرا من السنة وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي. وذكر ذلك المثل، قال منها يعني الحيض، منها الحيض، فإن المرأة بتقعد عن الصلاة والصيام في الحيض ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا على الرغم أنه هو المانع الذي منعت المرأة من أجله عن الصلاة والصوم كان هي حاجة واحدة الحيض، لما رفعت الحيضة نقول فرقنا ما بين العبادات اللي هي أقعدت المرأة أساسا، يبقى المرأة قعدت عن الصلاة والصيام بسبب الحيض، لما رفعت الحيضة نقول والله حاجة الاثنين، إما تؤمر بالصلاة والصيام إما لا تؤمر لا بالصوم ولا الصلاة. ولكن الشارع فرق وقال عند ذلك حتؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت وطرح عليها ذلك السؤال: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصلاة الصوم ولا نقضي الصلاة. مسألة فيها امتثال، والله الشارع فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين دهية ودهية. قال إن المرأة أساسا لا تصلي ولا تصوم في حال الحائط، وبعد كده لما تطهر من الحيض قال تقضي الأيام اللي عليها من الصيام ولكنها لا تصلي، سقطت الصلاة تماما عنها ولم يسقط الصوم، وبالتالي عدة من أيام أخرى حينطبق على هذه المرأة. ولذلك بينا أيضا أن الشارع فرق ما بين بول الجارية التي لم تطعم الطعام وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام، ده تطهيره غير تطهير البول الجارية. بول الجارية حتى لو لم تطعم الطعام يكون بالغسل، وبول الصبي الذي لم يطعم الطعام يكون بالنضح كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا نقول لما وكيف، يا ترى ليه، ايه الحكمة من ذلك؟ نقول المسلم يبحث عن ذلك، كل اساسا اللي بيبحث عنه المسلم اوامر رب سبحانه وتعالى، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم كما بينا خلقه سمته مع كلام رب سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا، يبقى احنا بنسمع ونطيع، ده المسلم الاستسلام والانقياد لأوامر ربه سبحانه وتعالى. مش شرط كل فعلة لابد أن تعلل أو يذكر منها إيه الحكمة، الحكمة من تحريم كذا، الحكمة من أمر بكذا. يعني على ذلك نقول أنت عبد، وبالتالي العبد من خلق العبد المسلم السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، يكتب له الفلاح والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. امتثال، قلنا امتثال، امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فالسمع والطاعة هذا خلق المسلم، هذا سمت المسلم. أما غير المسلم المنافق أو الفاجر فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنه حيعود ربه سبحانه وتعالى على حرف، ده حاله دايما حاله. ونجد أن المنافق لما يدعى للكتاب والسنة والله لو كان هو حيوافق الهوى يبقى تحاكم، إن لم يوافق عند ذلك لا يتحاكم، كأن هواه هو الذي يسيره، هواه أساسا هو الذي يتحكم فيه، هو الإله الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى حال الإنسان الامتثال لأوامر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ من هذا من إنكار عبد الله بن عمر على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي أصر على مخالفة السنة، دعا على الرجل الذي أصر على مخالفة السنة وقال ما منعه إلا الكبر. إيه اللي منعه من قبول الأمر؟ الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: كل بيمينك، وكان يأكل بشمالك. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه، وقال ما منعه إلا الكبر. يبقى ناخد بالنا كده، الكبر ساعات كده يبقى الكبر والعناد والتعنت بيأخذ بذلك الإنسان إلى الدمار والهلاك، فنحذر من الكبر أو الاعتراض والتولي الإعراض عن أوامر الرب سبحانه وتعالى. قال وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي، وجواز التأديب بالهجران. يبقى تأديب الرجل لولده حتى لو كان كبيرا، حتى لو كان كبيرا، بل يعني نقول ان تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت في بيت زوجها، تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت في بيت زوجها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها. يبقى تأديب الرجل لولده حتى لو كان كبيرا إذا أتى بما لا ينبغي، أو كذلك تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت متزوجة. وجواز التأديب بالهجران، جواز التأديب بالهجران، ولكن طبعا تأديب بالهجران إن أتى بالنتيجة المرجوة، إن أتى بالنتيجة المرجوة. يبقى هي لها قياسات، قلنا قد يأتي بقى الهجران نقول فجور فيه وزيادة في الشر، يبقى لا يبقى في الحالة دي ما فيش هجران، قلنا تقليل للشر والفساد، وتقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى، تقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى والله لو كان الهجران ده من أصل حيمنع ذلك الشر يبقى حنعالج بالهجران، إن لم يأتي إلا بمزيد من الشرور يبقى لا نعالج بهذا الأمر، قلنا حتى لا يزداد الشر، لأن تقليل الشر والفساد هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. قال فما كلم عبد الله حتى مات. يبقى في ورد في الروايات كده جواز تأديب الهجران لأن ابن عمر رضي الله عنهما ما كلم ولده الذي تكلم بذلك الكلام حتى مات. قال وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عاقب هذه القصة بيسير. يبقى نشوف توجيه العلماء، فقالوا التأديب بالهجران، ولكن قال يا ترى ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكلم ولده حتى مات، فقالوا كان هذا محفوظ ده ثابت الكلام ده، قال يبقى احنا الاحتمال ان الموت يعني عجل احدهما، عجل احدهما، يبقى قال الموت اتى لحديمه وبالتالي لم يتمكن ايه يعني من الكلام او الرجوع بعد ذلك. يبقى كان عقب هذه القصه بيسير بزمن يسير اتى ذلك الموت الى احد الفردين، وبالتالي قال لم يمهله حتى يعني ينتهي ذلك الهجران. قال بعد ذلك باب اخر وباب التسجيل في ذلك. قال في روايه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه أو منع أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. يبقى قال فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال باب التسجيد في ذلك الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. فقال يحيى فقلت العمرة يبقى منعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قالت ما لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من الزينة والطيب وحسن الثياب وغير ذلك. قلنا يبقى دي المرأة لو خرجت يبقى لها لباس شرعي يبقى لا تتعدى ذلك الملبس، وكذلك أيضا خرجت لا تخرج متطيبة ولا متزينة، وكذلك يعني لا يصدر من الأصوات التي فيها التقعر أو الخضوع بالقول، وكذلك أيضا لا تتزين لا في ملبسها ولا أي نوع من أنواع الزينة ينبغي أن تظهر من المرأة، أن حتى لا يلتفت إلي الرجال، أن حتى لا يلتفت إلي الرجال. فقالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ونساء بني إسرائيل كما ورد في الروايات كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد، فحرم الله علينا المساجد وسلط علينا الحيضة. يبقى كانوا كده بياخدوا عشان المرأة تبان طويلة كده وفرعة، فكان بيتخذن أرجلا من خشب، أرجل من خشب زي ما المرأة كده بتلبس الحذاء اللي هو ايه بكعب عالي، يبقى كعب عالي، يبقى ده نقول ان هو يظهر المرأة ده نوع من انواع الخداع، يعني هذا نوع من انواع الخداع. وكذلك ايضا لا شك ان الكعب العالي ده لا تستطيع المرأة ان تتزن، ان صارت في الطريق لابد من التمايل، يبقى لو صارت في الطريق لازم يحدث نوع من انواع التمايل. وكذلك ايضا نقول المرأة تظهر بغير ايه حجمها الاساسي، فيبقى نقول والله لما المرأة تكون هتلبس الكعب العالي قلنا ممكن تبان كده ان هي يعني طويلة شوية وفرعة شوية، فنقول على ذلك يبقى ايه قد يغتر بها الرجال على ما يرون من حجم عظامها. وكذلك قلنا المرأة لما تلبس الكعب العالي ده هتتمايل، قلنا لانها لا اتزان، فهيبقى نوع من انواع التمايل في ذلك البدن، كل دي فتن اساسا. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان سبب منع نساء بني اسرائيل الى المساجد كان بذلك السبب، قال كنا نساء بني اسرائيل يتخذن ارجلا من خشب يتشرفن الرجال في المساجد، يتعرضن الرجال في المساجد، قال فحرم الله علينا المساجد وسلط عليهن الحيضه، سلطت عليهن الحيضه، مع ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للحيضه يبقى هذا امر ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في النساء، في النساء بصفة عامة في حواء، يبقى هذا أمر جعله ربنا سبحانه وتعالى في حواء، ولكن كان ده عبارة عن عقوبة بالنسبة لنساء بني إسرائيل، يبقى الحيضة دي كانت عقوبة لنساء بني إسرائيل، زي ما نقول كده الطاعون كان عقوبة لهؤلاء، ولكن في حالنا معلوم أن الطاعون يبقى هذه من أصيب الطاعون فمات كانت شهادة، كانت شهادة، يبقى نقول نفس الداء أهو، ولكن كان عقوبة على بني إسرائيل، ولكن على هذه الأمة من مات بالطاعون فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل كانت الحيضة بقى طالت عليهن أو غير ذلك من الأمور، ولكن كانت عقوبة أيضا هذه الحيضة على نساء بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا إن كان موقوفا لكن حكم حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. قالوا تمسك البعض بقول عائشة بمنع النساء مطلقا، البعض قاله شوف عائشة بتقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعنا المسجد، وبالتالي قالوا تمسك البعض كده بكلام عائشة، قالوا إذا نمنع النساء من المساجد. قال هذا كلام فيه نظر، إذ لا ترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن، هي ظنته عائشة ظنت كده، لو كان الحال ده حال النساء يعني هو الحال الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء من الخروج، لمنع النساء من الخروج، ده ظن عائشة، هذا ظن عائشة، وبالتالي نقول ان هو الا وحي يوحى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى نقول ان كان النبي يعني لا يعلم ما سيحدث في المستقبل ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، يبقى البعض لما يقول يعني مثلا الرخصة في السفر في الصوم، يبقى الرخصة كده للمسافر في رمضان ان يفطر، قال وصدايا لما كانوا بيسافروا على الجمال وكانت الطرق غير ممهدة فكان بيقطع المسافة مثلا من المدينة إلى مكة نقول بيقطعها في أيام، وأنه عرض الطريق وكذلك أيضا صعوبة الدابة، أما الآن نقول يعني فهي عبارة عن لحظات لحظات بسيطة فينتقل من بلدة إلى أخرى وسيد مسافات مريحة، فالبعض ظن ذلك كلام، لا السفر هو السفر، سو إن الشارع لم يذكر لا وسيلة أساسا مريحة ولا وسيلة غير مريحة. قالوا لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ساعته مريحه يبقى كان هيمنع الرخصه، نقول لا ده حكم، حكم من احكام الرب سبحانه وتعالى، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد ولكن الله تعالى يعلم، فده تشريع، يعني هذا تشريع فمش معلق على رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول السفر والسفر وسيله مريحه وسيله غير مريحه، السفر والسفر، ونجد ان السفر رخصه للفطر في رمضان، قلنا حتى لو كان ينتقل من مكان لمكان قلنا في سرعة باهرة وكذلك كانت وسيلة مريحة، ولكن هذا مسافر إذا له تلك الرخصة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال البعض تمسك البعض بقول عائشة منع النساء مطلقا، قال في نظر إذا ترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته عائشة، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، يبقى يرد على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى ان عائشه لم تصرح بالمنع، وان كان كلاهما يشعر بانها كانت ترى المنع، وايضا فقد علم الله سبحانه وتعالى ما ستحدث النساء فما اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهن. يبقى لو قلنا والله لو كان الامر ده هيتعلق عليه فعلا منع النساء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، منها قال ونساء كسيات عاريات، فعارف أنه النساء هتحدث أي أمورها، فعلى ذلك لأنه أخبر بما سيرد في المستقبل، وكل ده طبعا بوحي من رب سبحانه وتعالى، صنفان من أهل النار لم أرهما. قلنا منها ونساء كاسيات عاريات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ونقول في أساس صنف من أهل النار لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات لا يجدن ريح الجنة. الكلام ده بيتكلم عن نساء المسلمين، يعني نقول والله ده نساء النصارى، لا ده نساء المسلمين، يعني ده نساء المسلمين يحرمنا من دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى نقول لما قال ان المرأة يبقى تخرج الى المسجد ان يأذن لها زوج في ذلك، يبقى نقول الله باستفاء الشروط المشروعة. يبقى كل الشروط الشرعية لابد من استفائها. نقول المرأة لا تتقعر في كلام يا سيرة، نقول والله المرأة لما تخرج لا تخرج متطيبة، ايضا لا تأخذ بحر الطريق ولكن تنحاز الى جانب الطريق، وكذلك ايضا يعني نأمن عليها الطريق ونأمن عليها من الفساد، بالإضافة أن هي تتزيى بالزي الشرعي، لا تخالف في ذلك، لا تخالف في ذلك. أي مخالفة يبقى على ذلك الأصل فيها المنع. يبقى نقول الأصل كده كأن الأصل المنع، ولا تخرج إلا بالاستفاء هذه الأمور. يبقى كأن الأصل كده أن المرأة لا تخرج، وقرنا في بيوتكن كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، الأصل أن المرأة تقر في بيتها، وإن خرجت يبقى تخرج بهذه الشروط التي ذكرناها. يبقى معنى لا تمنع ما الله مسجد الله أن تخرج المرأة بما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون محدثة لفتنة أو لا تتعرض لفتنة، بالإضافة أن احنا نأمن عليها من الطريق. ثم ذكر أيضا لنا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. كل ما المرأة تصلي في مكان أستر لها كل ما يكون أفضل. يبقى كل ما المرأة كده تصلي في مكان أستر في بيتها كلما كان أفضل. يبقى ده المطلوب من المرأة الستر، إن حتى عند أداء العبادة يبقى المرأة مخفية، إن حتى أداء عند أداء هذه الصلاة، فأفضل مكان تصلي فيه المرأة الصلاة أن يكون في مخدعها. يبقى في نقول في مكان نقول بحيث إن هو لا يطلع عليه أحد، وإن ممكن تصلي في أي مكان، في مثلا في الدار بتاعتها في بيتها، ولكن نقول في المكان اللي هي أساسا لا يدخل إليه يعني أي إنسان، يبقى هذا إيه أأمن، هذا أأمن وده أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى الكلام مرة تتخير هذا المكان الخفي، يبقى هذا المكان الخفي قلنا حتى لا تظهر ولا تبدو بصفة عامة للرجال. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركنا هذا الباب للنساء، لما حيتخذ ذلك الباب للنساء أن حتى لا يختلطن بالرجال عند الدخول إلى المسجد أو الخروج من المسجد. فمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى باب وقال لو تركنا هذا باب للنساء، عند ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يدخل منه حتى مات. هذا باب النساء، باب النساء يبقى خلاص لا يصلح أن احنا ندخل منه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الامتثال ما دخل من ذلك الباب حتى مات. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب السعي إلى الصلاة، كيف يسعى المسلم إلى الصلاة، صورة مشي المسلم إلى الصلاة كيف يكون الحال. قال باب السعي إلى الصلاة، ثم ذكر رواية عن أبي داود عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشوا عليكم فما أرلوا تكن فأقل. أقيمت الصلاة مش بنتكلم على يعني مشي الإنسان إلى المسجد فقط قبل إقامة الصلاة، ده أقيمة الصلاة. الإنسان هو جاي في الطريق ده استمع إن المؤذن أقام الصلاة، فبنستمع إن المؤذن أقام الصلاة، يا ترى هنسرع القضاء ولا ماذا، كيف يكون سير الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، يبقى أنا سمع الصلاة بتقامه، قال فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، بعد ما تجريش قلنا أو ما تغيرش من المشي المعتادة بتاعتك. فيبقى نقول والله نمد عشان نلحق ندرك تكبيرة الإحرام، ندرك كذا ندرك كذا، نقول والله فعلا إدراك فضائل، لكن لا لنا هيئة نسير على أساسها، حتى لو كان الإنسان بيأتي إلى المسجد وحتى لو كانت قيمة الصلاة. قال عليكم السكينة، يبقى القول الأول كده عليك السكينة والوقار، لا تقوم بفقد السكينة والوقار حتى لو أقيمت الصلاة. قلنا حتى لو كان الشاهد من كده يقول الله عشان ندرك تكبيرة الإحرام معنى عشان كذا نقول لك لا. قلنا في بعض الأحيان بنرى البعض لما بيستمع إلى إقامة الصلاة قلنا بيجري كده، يبقى نقول بيسعى سعيا قلنا عشان يدرك، نقول والله ده رجل يعني بيحاول يحافظ على هذه الخيرات، نقول لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمشوا عليك السكين الوقار. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اللي احنا ندركه معلمين نصليه، واللي فتنا ويفتنا من حركات يبقى أو ركعات يبقى عند ذلك حنتمه، حنأتي بهذه الركعات التي سبقنا بها. ثم ذكر أيضا في بعض الروايات قال فقدوا، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ولكن الروايات المشهورة هي فأتموا، ولكن الروايات المشهورة فأتموا. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم، قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. فعلى ذلك بيتكلم على مسألة السعي إلى الصلاة، كيف نأتي إلى الصلاة؟ قال لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي، وإن خفتم فوت الصلاة، يعني حتى لو خفت من فوت الصلاة يبقى لا تمشي إلا بهذه الهيئة، يبقى المسلم يمشي وعليه السكينة والوقار. قلنا الكلام ده وانت ذاهب إلى عبادة، طب لو ذاهب بقى إلى الأمور المباحة يبقى إلى العمل أو غير ذلك، يبقى نفس القصة. كنا إحنا في العبادة يعني نقول إن إحنا معين الواحد بيجري عشان خايف يفوتوا بعض إيه الفضائل أو تفوتوا الصلاة، قلنا يبقى كده لو لم نسعى بهذه الصورة لا انصرف الإمام من الصلاة. فعلى ذلك قلنا ندرك الإمام قبل الانصراف، نقول لا تمشي عليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي أداب أخلاقيات سلوكيات المسلم كده مميز عن غيره، والمسلم الطاعي رب سبحانه وتعالى. قلنا مع أني طبعا العقل يقول لما نسعى كده يبقى ده أفضل عشان ندرك تكبيرة الإحرام أو ندرك الإمام قبل الانصراف، يبقى على ذلك نقول وكأن ظاهر الأمر كده نستحسنه، ظاهر الأمر نستحسنه، لكن السنة وردت إزاي نمشي، ونمشي الكلام دوت مش عشان نختص بالصلاة فحسب، ولكن نقول هذا خلق يكون عند المسلم، يبقى ليه مشي كده معتادة، لا هي بالتباطؤ ولا بالإسراع، لا هي بالتباطؤ كده والتلكؤ ولا هي بالإسراع، ولكن القصد القصد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فلا تأتوها تسعون، لا تأتوا الصلاة مسرعين في المشي، وإن خفتم فوت الصلاة، وإن خفتم فوت الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. قال السعي المقصود به في القصد في الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يقصده يعني مش السعي معناه الجري، لا، يبقى كلمة السعي كده وردت في سياق هذه الآية بمعنى القصد، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولك يبقى أنت الآن وقت الوقت ده وقت سعي، اسعى بقى إلى السعي، مش معنى السعي هو الجري، لكن هنا معنى السعي أنك أنت يبقى عدم إسراع الخطى. يبقى قال فلا توتها تسعون يعني معنى الكلام لا تسرع في الخطى. قال وأتوها تمشون، يبقى حتى بيّن كده الصورة والهيئة اللي احنا حنسير من خلالها حتى نأتي إلى الصلاة. وأتوها تمشون أي بالسكينة والطمأنينة. قال عليكم السكينة، قال السكينة التأني في الحركات واكتناب العبث، قال التأني في الحركات واكتناب العبث. وقال استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة في إدراك جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أي حركات حندرك عليها الإمام طالما قبل انصرافي من الصلاة يبقى عند ذلك نقول إن احنا أدركنا الجماعة. يبقى كيف تدرك الجماعة؟ هل الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، ولا ندرك الجماعة متى أدركنا الإمام قبل انصرافه؟ فقال إن ظاهر الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، يبقى نصلي إيه؟ هنصلي مع الإمام، أدركنا الإمام في السجدة الأخيرة، أدركنا الإمام في جلسة التشهد الأخيرة، أدركنا الإمام قبل التسليم، يبقى على ذلك إحنا اتممنا بهذا الإمام. طالما أنك أنت اتممت بهذا الإمام قبل انصرافي يبقى كبرنا ودخلنا في الصلاة قبل انصراف الإمام، يبقى أنت أدركت الجماعة، أدركت الجماعة. يبقى إيه المطلوب؟ اللي فاتك هتقضيه، اللي فاتك ده هتقضيه، واللي أنت أدركته مع الإمام هيحتسب لك. أدركنا ركعة أكثر من ذلك أقل من ذلك، طالما أدركنا الإمام قبل الانصراف يبقى أنت مدرك للجماعة الآن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، فلم قال يفرق بين القليل والكثير، وده قول جمهور العلماء. والبعض قال لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، قال وقياسا على الجمعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. الكلام ده بينطبق على صلاة الجمعة، إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، يبقى الجمعة أساسا تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. لو أدرك دون الركعة مع الإمام يبقى عند ذلك يستأنف ظهرا، يستأنف ظهرا يصليها أربعة، لكن لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام يوم الجمعة يبقى في الحالة دي حيبقى أدرك الجمعة، فليأتي بركعة أخرى كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إنسان أدرك كده يبقى ما نقول لم يستمع إلى الخطبة وأتى متأخرا، لكن أدرك الإمام في الركعة الثانية في يوم الجمعة، نقول يبقى في الحالة دي ماذا يفعل؟ هل يجيب ثلاث ركعات بعدها؟ نقول له لا، هات ركعة واحدة، وبالتالي ديت يبقى هذا مما أدرك الجمعة، هذا مما أدرك الجمعة، يبقى كده دي تحتسب إنها جمعة. طب لو هو أدرك أقل من ركعة نقول في الحالة دي يبقى يستأنف ظهرا، يبقى على ذلك لا تحتسب في حقه جمعة. وبالتالي يا ترى باقي الصلوات تقاس على كده أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؟ لا، جمهور العلماء على غير ذلك، قالوا هذه الرواية أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، قال فما أدركتم فصلوا. أدركنا إيه بقى؟ ركعة ولا دون الركعة؟ يبقى قال ما أدركتم فصلوا، اللي إحنا هندركم على الإمام، يبقى نقول أنا أدركت الإمام في التشهد، أدركت الإمام في السجدة الأولى، السجدة الثانية مثلا، أي سورة من الصور، قال الكلام لم يفرق وبين القليل والكثير. فقول جمع علماء متى أدركت الإمام قبل الإنصراف أو كبرت تكبيرة الإحرام قبل إنصراف الإمام فأنت مدرك للجماعة، اللي عليك أنك أنت تجيب ما سبقت به من ركعات وحركات. اللي قال أساسا لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة يبقى قال بناء على من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وقاسوا هذا الأمر على الجمعة، لكن قلنا جمهور علماء على الخلاف. عشان كده في بعض الأحيان بتجد أن البعض يأتي مثلا متأخرا للصلاة فلم يدرك ركعة مع الإمام، لم يدرك، فبتجد يعمل إيه؟ تجد كده أنه هو يأتم مع مأموم آخر، يأتم مع آخر لأنه ما أدركش ركعة مع الإمام، عشان تحتسب للركعة تلاقيه بينضم إلى آخر. نقول لا، يعني قول جمهور العلماء ده اللي مقدم، وأنه طالما أدركت أي حركة مع الإمام قبل انصراف الإمام فقد أدركت كده إيه؟ الجماعة، يبقى كده أدركت الجماعة. ما في الحالة ديت ما نحتاجش ان احنا هننضاف الى اخر عشان نصلي معاه جماعة، انت ادركت كده جماعة يبقى انت ايه هتجيب الركعات التي سبقت بها، ركعة اكثر من ذلك نقول عند ذلك انت مدرك للجماعة طالما ادركت الامام كبرت تكبيرة الاحرام قبل ان ينصرف الامام من صلاة. قال الامام الخطابي رحمه الله قوله فاتمه، دليل ان الذي هيدركه المرء من صلاة امامه هو اول الصلاة، لان لفظ الاتمام واقع على باقي ايه؟ على باقي من شيء. قال يعني نقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسألة والقضية أساسا هل يا ترى لما يكون إنسان حضر مثلا صلاة العشاء وأتى في الركعة الثانية يبقى بعد من صرف الإمام يبقى هو جاب ثلاث ركعات، الثلاث ركعات ده هي تطرى، يبقى هو جاب الثانية والثالثة والرابعة وبالتالي فضل الأولى، ولا هو جاب الأولى والثانية والثالثة وفضل الرابعة؟ يبقى ده معنى الكلام، اللي احنا اساسا صليناه مع الامام ده بداية صلاتنا، ولا احنا بنحسب الركعات اللي صليناها على حسب ترتيب الصلاة مع الامام؟ بنقول انا لما جيت كده ادركنا الامام في الركعة الثانية اصبح صلينا مع الامام ايه ركعة الثانية، وبعد كده الثالثة والرابعة، ده ايه بترتيب الامام. لما انا انتهيت وانصرفت على الامام انا اساسا صلاتي دي يبقى انا صليت كم ركعة؟ نقول ثلاث ركعات. طب الثلاث ركعات دول ترتيبهم ايه؟ يبقى الثانية والثالثة والرابعة يبقى فضيل الاولى، ولا الثلاثة ركعات اللي صليتهم تعتبر الأولى والثانية والثالثة وفضيل الرابعة؟ قول الجمهور إن هي إيه بالترتيب العد، يبقى نقول إيه فأتمه، يبقى تتم ما فاتك، فاتك كام ركعة بالترتيب بتاعك، هي تعتبر ركعة كام؟ يبقى الرابعة، تعتبر بالنسبة لنا الرابعة. دي هتفرق في إيه الكلام ده؟ هو يفرق فإن أنا لما أقضي يبقى حنقول والله أنا حفظ الركعة الأولى، يبقى حفظ الركعة الأولى معناها إيه؟ معناها إن أنا هنقرأ فيها قراءة بعد الفاتحة، أقرأ فيها قراءة بعد. مش بس كده، البعض الصواب بيظن ان فقده معناه ان انا حقضي ايه الركعة الاولى يبقى حقرأ سورة بعد ايه الفاتحة، لا نقول لك لا، ده لو كان كده نقوله فقده ده حيلزمك حاجات تانية، يعني لما تدخل كده في الصلاة وانت في ركعة الثانية ما تقولش دعاء الاستفتاح عشان دي ركعة ثانية، دعاء الاستفتاح بيقوله امتى؟ ركعة الاولى. فلو احنا نقوله ايه فقده هنقضي بقى، يبقى هتعتبر دي الركعة ايه الاولى اللي فاتتني، يبقى في دعاء الاستفتاح تقول فيها دعاء الاستفتاح، يبقى دي الركعه اللي انت هتقول فيها دعاء الاستفتاح، وكذلك هتطول فيها القراءه، هتطول فيها القراءه، يبقى هنقوله لان انت بتقول دي الركعه الاولى، لكن نقول لا، قول الجمهور ان دي تعتبر ركعه ايه اللي تكمل بيها، فاضل لك كام ركعه، يبقى دي الرابعه، وبالتالي هنقتصر فيها على قراءه الفاتحه. لو قرأ فيها سوره ما فيش حرج، قرأ فيها سوره ما فيش حرج، لكن ما نعتبرهاش دي الركعه الاولى، لا، يبقى الركعه الثانيه للامام اللي انا دخلت فيها دي الاولى بالنسبه لي، والركعه الثالثه للامام دي الركعه الثانيه بالنسبه لي. الركعة الثانية دي لو أنا استطعت أقرأ فيها أقرأ، أقرأ فيها أقرأ، يعني دي الركعة الثانية بالنسبة لي. الركعة الثالثة بتاعتنا اللي هي الرابعة للإمام، لما انصرف الإمام يبقى أنا بجيب الركعة إيه المتبقية اللي هي الرابعة في العد، يبقى الرابعة بالنسبة لي، فأقتصر فيها على قراءة الفاتحة. وإلا هنجد إن هو يعني الأحوال هتختلف، لأن ده الكلام ده يعني نقول له فقده، ده هيلزمنا بقى النظر لمسألة التشهد إلى غير ذلك، مسألة التشهد إلى غير ذلك، يبقى مش مسألة مختصرة أنا أقرأ فيها بس ولا لا، لا، ده في أحكام متعلقة بالمسألة، أحكام متعلقة بالمسألة. قلنا هذه تكبيرة الإحرام، هذه دعاء الاستفتاح، وكذلك تطويل القراءة، بالإضافة أيضا لترتيب التشهد بعد ذلك، لترتيب التشهد بعد ذلك الأمر. ما ركعة أهو، طب يا ترى بعد الركعة دي أنا أجلس التشهد ولا ما أجلسش؟ ما أنا فاتني ركعة، هل بجلس بعد الركعة الأولى؟ ما بجلسش. طب في الحالة دي أجلس ولا ما أجلسش الركعة؟ هل يا ترى التشهد اللي انا جلسته مع الامام ده اعتبر التشهد الاخير، وبالتالي انا يلزمني لما اصلي الركعه دي ما اجلسش التشهد، يبقى بجلس كده واسلم على طول، ولا ماذا افعل؟ فالمساله مش بسيطه اللي هي ايه نقضي يعني معانا اقرا وخلاص، لا، ده هي مترتب عليها الاحكام السابقه دي كلها. عشان كده دايما يبقى نقول وما فاتكم فاتموا، يبقى اي تتم العدد اللي فاتك بترتيب صلاتك، انت ترتيب صلاتك، يبقى انا ادركت 3 ركعات مع الامام اهو، يبقى أدركت 3 ركعات، يبقى تعتبر إجباري في العد كده الأولى والثانية والثالثة، متبقي ليه إيه الرابعة، الركعة الرابعة أقرأها، ويبقى دي في الترتيب. وبالتالي بنجلس في التشهد في الركعة الأخيرة، لأن دي الركعة الرابعة بالنسبة لي، أجلس التشهد اللي هيكون من بعده في التسليم. وإلا مسألة فقده قلنا يبقى إيه يعني ده هيبقى فيها الترتيب اللي إحنا ذكرناه، أو الكلام الفرق ما بين أتم وفقده. ولكن الروايات الراجحة والأكثر على رواية فأتموا، ده قول جمهور العلماء. عشان كده قال الإمام الخطابي رحمه الله فأتموا دليل على أن الذي يدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاتي، يبقى اللي أنا بدركه مع الإمام ده أول صلاتي، يبقى زي لما بنخش صلاة الجنازة، خش صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة دلوقتي يقول لك والله مش عارف التكبيرة كام بتاعت أنت، رتب التكبيرات بتاعتك أنت، يبقى في التكبيرة الأولى إيه نقرأ الفاتحة، الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة بندعو للميت، يبقى أنا دخلت أنا ممكن أدخل في التكبيرة الرابعة، يبقى الرابعة دي بالنسبة لي هي إيه؟ الأولى، أقرأ الفاتحة أنا، انصرف الإمام برتب، دخلت في التكبيرة مثلا الثانية، الثانية دي هو بيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ فيها الفاتحة، الثالثة بدعو للميت، أنا والله بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الرابعة أنا هدعو فيها للميت، انصرف يبقى أنا هكبر التكبيرة الرابعة وبعدين أسلم. يبقى برتب انا في صلاه الجنازه، ارتب على تكبيراتي او ارتب على تكبيراتي بغض النظر عن ترتيب تكبيرات الامام، يعني نفس القضيه في الصلاه، يبقى انا برتب على صلاتي، يبقى صلاه امامي دي الثانيه، يبقى دي الاولى بالنسبه لي، الركعه الثالثه بالنسبه للامام يبقى دي الثانيه، في الثانيه بنقرا فيها سوره الفاتحه، اقرا سوره لو تمكنت من ذلك، لو تمكن من هذا الامر هنقرا سوره، يبقى نقول مع ان نقول دي الثالثه ما فيهاش قراءه، ده بيقرا فاتحه فقط، لكن بالنسبة لي الثانية أقرأ فيها سورة. يبقى ده ترتيب الكلام، وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.